أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. الله عليك الله طوافك يا محلى سبحان حلاكم برحمة المهدى. الله عليك الله طوافك يا محلى سبحان حلاكم برحمة المهدى. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. أمانة يا زايرين سلامي لطه أحمد كحيل العين الدنيا حلاها. أمانة يا زايرين سلامي لطه أحمد كحيل العين الدنيا حلاها. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. رغم صغر سني أنا قلبي متمني أزور رسول الله وفي روضة أصلي. رغم صغر سني أنا قلبي متمني أزور رسول الله وفي روضة أصلي. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. يا سعد يا يهنا من شاف رسول الله وصار على خطى يصبح ولي الله. يا سعد يا يهنا من شاف رسول الله وصار على خطى يصبح ولي الله. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. مشتاق أنا مشتاق لمتمم الأخلاق منايا يا طه أوقف على الأبواب. مشتاق أنا مشتاق لمتمم الأخلاق منايا يا طه أوقف على الأبواب. أحباب رسول الله خدوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. وزور النبي معاكم.